نجح مؤخرا العلماء في فرع أبحاث أعشاب الزينة التابع لأكاديمية الدولة للعلوم في استنباط عشب الزينة دائم الخضرة من الصنف الجديد المتميز بإطالة مدة اختراره أكثر من 300 يوم. تم استيفاؤه جديدا بالموارد العشبية لبلادنا، فيتصف بإطالة مدة الاختيرار وشدة الصمود على القحة والمرض وغيرها من قدرة التكييف لظروف البيئة غير المؤاتية، كما يتميز بشدة الصمود على البرد والدياسة وبقلة الرش المياه وكمية الأسمدة، فلديه تفوق لاستنباته في أنحاء بلادنا على نطاق واسع.